تعبر الطريقة بوضوح عن ما يحيه اسمها، وتعود إلى نهج الدكتور فينياس باراخوست كيمبي، أحد رواد العلاج العقلي والروحي الذي عاش في ولاية مين ومارس مهنته فيها قبل 100 عام تقريباً. وهناك كتاب متوفر في المكتبات العامة يدعى مخطوطات كيمبي، نشر عام 1921 من قبل شركة توماس واي كراون في مدينة نيويورك، وحرره أوراشيو دريسر. ويتضمن هذا الكتاب روايات صحفية عن النتائج الرائعة التي حققها هذا الرجل في علاج المرضى عن طريق الصلاة، إذ قام كيمبي بتكرار العديد من معجزات الشفاء المذكورة في الكتاب المقدس. باختصار، فإن الطريقة الجدلية التي استخدمها كيمبي تتكون من التفكير الروحي الذي تقوم من خلاله بإقناع نفسك وإقناع المريض على حد سواء بأن مرضه ليس إلا نتيجة لاعتقاده الخاطئ ومخاوفه غير المنطقية وأنماط التفكير السلبية العالقة في عقله الباطن. لذا عليك أن تفكر بالأمر مليا وأن تقنع المريض بأن مرضه ناتج عن نمط تفكيره المشوه الذي اتخذ شكلا معينا في جسمه، وأن هذا الاعتقاد الخاطئ قد ظهر خارجيا على شكل مرض من خلال قوى أو أسباب خارجية، ويمكن تغييره بتغيير نمط التفكير. عليك أن تشرح للمريض بأن الأساس لكل شفاء يتمثل في تغيير الاعتقاد، وأن العقل الباطن هو من يدير الجسد وجميع أعضائه، وبالتالي فهو يعرف كيف يشفيه ويستطيع شفاءه، بل ويقوم بذلك الآن أثناء حديثك. وبهذا فإنك تجري مناقشة جدلية مع عقلك مفادها أن المرض عبارة عن ظل العقل الذي تسيطر عليه أفكار سوداوية وكئيبة، كما عليك أن تستمر في جمع الأدلة وحشدها بالنيابة عن قوة الشفاء داخلك التي كونت جميع أعضائك ولها نمط مثالي في إدارة كل خلية وعصب ونسيج داخل جسدك، ومن ثم أن تصدر حكما معينا من خلال محكمة عقلك لصالحك وصالح مريضك. وبهذه الطريقة يمكنك تحرير المريض عن طريق الإيمان والفهم الروحي. وبما أن هناك عقلا واحدا فقط، فإن كل ما تشعر بصحته سيتم تجسيده في تجربة مريضك الشخصية. وقد استخدمت هذه الطريقة في الأساس من قبل دكتور كيمبي من عام 1849 إلى عام 1869. الطريقة المطلقة تشبه العلاج الحديث بالموجات فوق الصوتية. يمارس الكثير من الناس حول العالم هذه الطريقة في العلاج من خلال الصلاة، ويحصلون على نتائج رائعة تطبق عن طريق ذكر اسم المريض ثم التفكير بهدوء وصمت في الخالق وصفاته وقدرته، كأن يفكر المرء بأن الله هو النعيم والحب غير المحدود والذكاء الفائق والقوة والحكمة كلها والانسجام المطلق والجمال والكمال الذي لا يوصف. وخلال التفكير في كل ذلك يصل المعالج بوعيه إلى مستوى روحاني جديد، فيشعر بأن حب الله المطلق يبدد كل شيء لا يتفق مع خصائصه في عقل وجسد المريض الذي يصلي من أجله، ويشعر بأن قوة الله وحبه مركزة بأكملها على هذا المريض الذي يتم تحديد كل ما يخشاه أو يسبب له التعاسة في حضرة الإله القادر ورحمته. يمكن تشبيه الطريقة المطلقة في الصلاة بطريقة العلاج بالأمواج فوق الصوتية، وقد اتضح لي ذلك مؤخرا من خلال طبيب متميز يعيش في لوس أنجلوس يستخدم جهازا يولد أمواجا صوتية قوية بترددات عالية جدا، يمكنها الوصول إلى أي مكان توجه إليه في الجسم ويمكن التحكم بها. إذ أخبرني هذا الطبيب أنه حقق نتائج رائعة في علاج ترسبات المفاصل الكلسية إضافة إلى العديد من الحالات المزعجة الأخرى. وفي النهاية عندما نصل إلى درجة من الوعي من خلال التأمل في صفات الله وقدرته، فإننا نولد موجات إلكترونية روحية من الانسجام والصحة والسلام، وقد تحققت الكثير من حالات الشفاء باستخدام هذه الوسيلة في الصلاة. تعافي المقعدة. استخدم دكتور فينياس باراخوست كيمبي الذي تحدثنا عنه سابقا في هذا الفصل الطريقة المطلقة في السنوات الأخيرة من سنوات مهنته العلاجية، وقد كان بالفعل أبا الطب الجسدي النفسي وأول محلل نفسي، إذ كانت لديه القدرة على تشخيص سبب مشكلة المريض وآلامه بشكل تنبؤي. دعي كيمبي لزيارة امرأة مقعدة ومسنة طريحة الفراش، وقد نسب سبب مرضها إلى حقيقة أن إيمانها ضعيف ومحدود، مما جعلها عاجزة عن الوقوف والحركة، فقد كانت تعيش في قبر من الخوف والجهل، كما كانت تتبع تعاليم النصوص الدينية حرفيا، وهذا ما أخافها. قال كيمبي: في هذا القبر أحاط بها وجود الله وقوته لتخليصها من الأطواق والقيود التي كبلتها وإحيائها من الموت، وعندما كانت تحاول الحصول على إجابات عن استفساراتها لم تجد ما يرضي فضولها، وهذا ما جعلها تسعى لمعرفة المزيد. وقد شخص الدكتور كيمبي حالتها بأنها نوع من تبلد الذهن وركوده إثر الاندفاع والخوف، الذي يعزى لعدم قدرتها على فهم النصوص الدينية التي كانت تقرأها، وهذا يتجلى في جسدها المتأثر بإحساسها الخامل والمتواني الذي آل بها إلى حالة الشلل. ثم سألها كيمبي عن معنى آية من الآيات، وعندما أساءت فهم تلك الآية أخذ كيمبي يشرح معناها، وبالتالي أخبرها عن أعراضها وما يراودها من أحاسيس وأسباب تلك الأحاسيس. شعر كيمبي بالتعاطف معها للحظات، لكن لم يكن بوسعه البقاء في هذه الحالة الذهنية، فكانت الخطوة التالية هي إخبارها أن قوة الله المبدعة موجودة فينا جميعا. فجأة حلق كيمبي في أفكاره وتأمل القدوة الإلهية المتمثلة بالحيوية والذكاء والانسجام وقدرة الله على شفاء المريض. لذا قال للمرأة: لا يمكنك الذهاب حيث أذهب، فإيمانك ضيق الأفق ومحدود بينما أنا في الجانب السليم. هذا الشرح أثار فيها إحساسا مفاجئا وأحدث تغييرا في ذهنها، ثم تمكنت من السير من دون عكازها. كانت أشبه بالموتى، وإعادتها للحياة أو الحقيقة كان بمنزلة إعادة إحيائها من الموت. حيث اقتبس كيمبي بعث سيدنا المسيح وطبق ذلك على صحتها، وهذا كان له تأثير قوي عليها، كما شرح لها بأن الحقيقة التي تقبلتها كانت الفكرة التي أزاحت صخرة الخوف والجهل والخرافات، وذلك بدوره حرر قدرة الله على شفائها. طريقة الأمر: تستوحي كلماتنا قوتها من الإحساس والإيمان الذي يكمن فيها، وعندما ندرك أن القوة التي تحرك العالم تعمل لصالحنا وتدعمنا، تزداد ثقتنا وشعورنا بالطمأنينة، فلا نحاول مضاعفة قوتنا بإجهاد عقولنا أو إجبارها على ما لا تطيقه. طبقت إحدى الفتيات طريقة الأمر على شاب كان يتصل بها على الدوام ويضغط عليها ليلتقي بها، حيث قررت الفتاة ما يلي: ترك أمر في عناية الله هو دائما في مكانه الصحيح، وكل منا حر بنفسه، لذا أقرر من الآن أن تنساب كلماتي إلى العقل اللامحدود ليتحقق ذلك. وبعد ذلك اختفى الشاب من حياتها، وأضافت قائلة وكأن الأرض ابتلعته: إذا عندما تضع هدفا نصب عينيك لابد أن يتخذ سبيله إليك. استفد من الحقيقة العلمية: أولا، فكر كأنك مهندس واستخدم تقنيات مضمونة في بناء حياة أعظم. ثانيا، إن رغبتك هي صلاتك، تخيل أن رغبتك قد تحققت وعش شعور الفرح العارم لاستجابة صلواتك. ثالثا، اطمح لتحقيق الأشياء بالطريقة السهلة مستعينا بالعلوم العقلية. رابعا، الأفكار التي تديرها في عقلك هي أحد أسباب سعادتك الدائمة وصحتك التامة. خامسا، كي تكون على يقين من استجابة ذكاء عقلك الباطن غير المحدود لتفكيرك الواعي، اختبر ذلك علميا. سادسا، عش شعور الهناء بالتنبؤ بالنجاح المؤكد لما ترغب بتحقيقه، فكل صورة ترسمها في عقلك هي مادة للأشياء التي تتمناها ودليل على الأشياء غير المرئية. سابعا، من شأن عقلك الباطن أن يحول الصورة التي يحتفظ بها عقلك ويدعمها إيمانك إلى حقيقة، فالصورة التي ترسمها في عقلك تعادل 1000 كلمة. ثامنا، تجنب كل جهد وإكراه عقلي خلال الصلاة واستعد للنوم، ثم نم وأنت على يقين واطمئنان تامين بأن صلاتك ستستجاب. تاسعا، تذكر أن القلب الشاكر دائما قريب من نعم الكون. عاشرا، اليقين هو الإقرار بصحة شيء ما، فعندما تعتنق هذا الاتجاه العقلي على أنه حقيقة بغض النظر عن كل الدلائل التي تقول غير ذلك، فإن صلاتك ستستجاب حتما. 11، أطلق موجات من الألفة والصحة والسلام من خلال تأمل حب الله وعظمته. 12. سيتحقق ما تقر وتشعر به على أنه حقيقي، لذا أطلق في قرارة نفسك أوامر الحصول على الألفة والصحة والسلام والغنى. 7. العقل الباطن يميل إلى الحياة. يشكل العقل الباطن أكثر من 90% من حياتك الذهنية، لذلك فإن الرجال والنساء الذين يفشلون باستخدام هذه القدرة المذهلة يعيشون ضمن حدود ضيقة جدا. لطالما كانت العمليات التي تحدث داخل عقلك الباطن بناءة وتميل إلى الحياة، حيث يقوم عقلك الباطن ببناء جسدك والمحافظة على كل وظائفه الحيوية على مدار الساعة، فهو يحاول مساعدتك وحمايتك من الأذى بشكل دائم. إن عقلك الباطن على اتصال مع الحياة المطلقة والحكمة اللامحدودة، ودوافعه وأفكاره ميالة إليها، وكذلك الطموحات والإلهام والرؤى العظيمة نحو حياة أفضل كلها تنبع منه، وكل ما تؤمن به من معتقدات راسخة لا يمكنك المجادلة بشأنها بشكل واع تأتي منه أيضا. يخاطبك عقلك الباطن عن طريق الحدس والدوافع والنوايا والآراء والأفكار، ويخبرك على الدوام أن تجازف لترتقي إلى المستويات العليا، حيث تنبع الحاجة إلى الحب وإنقاذ الآخرين من أعماق عقلك الباطن. على سبيل المثال، خلال زلزال وحريق سان فرانسيسكو المروع في 18 من نيسان عام 1906، أدى بعض المرضى والمقعدين الذين كانوا قد لازموا أسرتهم لزمن طويل أروع الأعمال البطولية التي أظهرت شجاعتهم وقدرة تحملهم، إذ اشتدت رغبتهم لإنقاذ الآخرين بغض النظر عن وضعهم الصحي، وبالتالي استجاب عقلهم الباطن لذلك. ويتواصل الفنانون والموسيقيون والشعراء والمحدثون والكتاب مع قدراتهم في العقل الباطن، مما جعلهم مفعمين بالحياة وملهمين. على سبيل المثال، اعتاد روبرت ستيفنسون قبل أن يذهب إلى نومه أن يشحن عقله الباطن بواجب تطوير القصص الخاصة به خلال نومه، وأن يطلب من عقله الباطن أن يقدم له قصة مثيرة قابلة للتسويق عندما ينخفض حسابه المصرفي. وقال ستيفنسون إن ذكاء عقله العميق قدم له القصة بشكل متقطع بما يشبه السلسلة، وهذا يظهر كيف سيتكلم عقلك الباطن بكلام بليغ لا يعرف عقلك الظاهر شيئا عنه. وقد أفصح مارك توين للعالم في مناسبات كثيرة أنه لم يعمل أبدا في حياته، فقد كان مجمل أدبه الساخر وكتاباته الرائعة تستقى من مخزون عقله الباطن الذي لا ينضب. كيف يعبر الجسم عن أعمال العقل؟ إن التفاعل بين العقل الظاهر والعقل الباطن مشابه للانسجام المثالي في الجهاز العصبي، فالجهاز العصبي المركزي هو عضو العقل الظاهر، والجهاز الودي هو عضو العقل الباطن، ويعد الجهاز العصبي المركزي القناة التي تتلقى من خلالها الإحساس الواعي عبر حواسك المادية الخمس، وتمارس السيطرة على حركتك الجسدية، كما يمتلك أعصابا في الدماغ تجعله قناة للأفعال العقلية الإرادية والظاهرية لديك. يتمركز الجهاز الودي أو ما يشار إليه أحيانا بالجهاز العصبي اللا إرادي في الكتلة العصبية في مؤخرة البطن، ويعرف بالشبكة العصبية الشمسية، كما يطلق عليه أحيانا الدماغ الجوفي، وهو قناة ذلك النشاط العقلي التي تدعم بشكل لا إرادي الوظائف الحيوية للجسم. يعمل الجهازان بشكل منفصل أو بشكل متزامن. يقول القاضي توماس ترويارد: يمر العصب الرئوي المعدي خارجا من المنطقة المخية كجزء من الجهاز الإرادي، ومن خلاله نتحكم بالأعضاء الصوتية، ثم يتجه إلى القفص الصدري حيث يرسل تفرعات إلى القلب والرئتين، ليعبر في النهاية الحجاب الحاجز، حيث يفقد غلافه الخارجي الذي يميز أعصاب الجهاز الإرادي ويصبح مميزا مع تلك الأعصاب الخاصة بالجهاز الودي، وبذلك يتم تكوين حلقة اتصال بين الجهازين وجعل الإنسان كيانا ماديا واحدا. بشكل مماثل تشير المناطق المختلفة في الدماغ إلى ارتباطها بالنشاطات الموضوعية والذاتية للعقل على التوالي، ويمكننا أن نخصص القسم الأمامي من الدماغ للنشاط الموضوعي والقسم الخلفي للنشاط الذاتي، بينما تتشارك المنطقة الوسطى النشاطين معا. هناك طريقة بسيطة نوعا ما للنظر إلى التفاعل العقلي والجسدي، وهي أن تدرك أن عقلك الواعي يستحوذ على فكرة ما، تحدث اهتزازا متوافقا في الجهاز العصبي الإرادي، وهذا بدوره يؤدي إلى تيار مشابه يتولد في جهازك العصبي اللا إرادي، وبالتالي إيصال الفكرة إلى عقلك الباطن وهو الوسط المبدع، وبهذه الطريقة تتحول أفكارك إلى أشياء. كل فكرة يمتلكها عقلك الباطن ويقبلها كحقيقة يتم إرسالها بواسطة الدماغ إلى الشبكة العصبية الشمسية، دماغ عقلك الباطن، ليجري بعد ذلك تحويلها إلى جسدك وتقديمها إلى عالمك كواقع. هناك ذكاء يعتني بالجسم. عندما تدرس الجهاز الخلوي وبناء الأعضاء كالعينين والأذنين والقلب والكبد والمثانة إلى آخره، تعلم أنها تتألف من مجموعات من الخلايا تشكل ذكاء المجموعة الذي بواسطته تعمل مع بعضها وتتمكن من استلام الأوامر وتنفيذها بطريقة استنتاجية بناء على اقتراح العقل المدبر، العقل الظاهر. تظهر دراسة معمقة لكائن وحيد الخلية ما يجري في جسمك المعقد، وعلى الرغم من أن الكائن وحيد الخلية لا يملك أي أعضاء، إلا أنه مع ذلك يقدم دليلا عن عمل العقل وردة فعله لتنفيذ الوظائف الأساسية للحركة والتغذية والإطراح. يذهب الكثيرون للقول بوجود ذكاء يهتم بجسدك، إذا تركته وحده هذا صحيح، لكن المشكلة هي أن العقل الظاهر يتداخل دائما مع برهانه ذي الحواس الخمس اعتمادا على الظواهر الخارجية، ما يؤدي إلى هيمنة المعتقدات الخاطئة والمخاوف. فعندما يتم تسجيل المخاوف والمعتقدات الخاطئة والنماذج السلبية في عقلك الباطن من خلال التأثيرات النفسية والعاطفية، لا يوجد مسار آخر مفتوح للعقل الباطن إلا أن يتصرف بناء على المخطط المقدم حسب المواصفات. العقل الباطن يعمل باستمرار من أجل المصلحة العامة. تعمل النفس الذاتية داخلك باستمرار من أجل المصلحة العامة، وتعكس المبدأ الفطري للتناغم خلف كل الأشياء، كما يمتلك عقلك الباطن إرادته الخاصة، وهو شيء حقيقي جدا بحد ذاته، فهو يعمل ليلا نهارا سواء كنت تعمل عليه أم لا، كما يقوم ببناء جسدك على غير علم منك، حيث يجري كل ذلك بصمت. ولعقلك الباطن حياة خاصة تسعى دائما نحو الألفة والصحة والسلام، هذا هو العرف الإلهي الذي يكمن في داخله ويسعى للظهور من خلالك في كل الأوقات. كيف يتدخل الإنسان في مبدأ الانسجام الفطري؟ علينا أن نعرف الحقيقة حتى نفكر بشكل صحيح وعلمي، ومعرفة الحقيقة هي أن تكون منسجما مع الذكاء المطلق وقوة العقل الباطن لديك الذي يسعى إلى الحياة على الدوام. وإن كل فعل غير متناغم سواء كان عن جهل أم قصد سينتج عنه تنافر وعجز من كل الأنواع. يخبرنا العلماء أننا نبني جسما جديدا كل 11 شهرا، لذلك فأنت تبلغ 11 شهرا فقط في الحقيقة من الناحية الفيزيولوجية. وإذا كنت تعيد العيوب إلى داخل جسدك بواسطة أفكار الخوف والغضب والغيرة والإرادة المريضة، فلا تلقي اللوم على أحد غيرك، أنت الناتج النهائي لمجموع أفكارك الخاصة، ويمكنك أن تبتعد عن الانشغال بالتفكير والخيال السلبيين، فإن السبيل للتخلص من الظلام هو النور، والسبيل للتغلب على البرد هو الحرارة، والسبيل للتغلب على التفكير السلبي هو استبداله بالتفكير الإيجابي. لذا كن متمسكا بالخير وسيتلاشى الشر تلقائيا. لماذا يعد التمتع بصحة جيدة وحيوية وقوة أمرا طبيعيا؟ يولد الطفل بصحة مثالية وجميع أعضائه تعمل بشكل مثالي، فهذه هي الحالة الطبيعية، وعلينا أن نبقى بصحة وحيوية وقوة. إن غريزة المحافظة على النفس هي الغريزة الأقوى في طبيعتك، وهي تشكل الحقيقة الأقوى بشكل دائم، فضلا عن أنها متأصلة في طبيعتك. لذلك من الواضح أن كل أفكارك ومعتقداتك يجب أن تعمل بقدرة أكبر عندما تكون منسجمة مع مبدأ الحياة الفطري لديك. ألا وهو السعي للمحافظة عليك وحمايتك في كل حين، ومن هذا المنطلق يمكن استرجاع الظروف الاعتيادية بسهولة ويقين أكبر بدلا من تحفيز الظروف غير الاعتيادية. من غير الطبيعي أن تكون مريضا. قانون الحياة هو قانون النمو، فالطبيعة بمجملها تثبت عمل هذا القانون بالتعبير عن ذاتها به، وحيثما وجد النمو والتعبير لابد أن توجد الحياة والتناغم والصحة المثالية. إذا كان تفكيرك منسجما مع المبدأ الخلاق لعقلك الباطن، فأنت على تناغم مع المبدأ الفطري للانسجام. وإن امتلكت أفكارا غير متوافقة مع مبدأ الانسجام فستؤثر عليك سلبا وترهقك وتقلقك، وفي النهاية ستوصلك للمرض. وإن أصريت عليها يمكن أن تودي بحياتك. عند الشفاء من المرض عليك زيادة تدفق وتوزيع القوى الحيوية لعقلك الباطن من خلال نظامك، حيث يمكن أن يتم ذلك من خلال التخلص من أفكار الخوف والقلق والتوتر والغيرة والكراهية، وكل تفكير مدمر ينحو إلى تدمير أعصابك وغددك التي تخلصك من فضلات جسمك. علاج مرض بوت. ظهرت مقالة في مجلة نوتيلوس آذار عام 1917 حول فتى اسمه فريدريك إلياس أندروز من إنديانا بوليس يعاني من مرض بوت، سل العمود الفقري. وكان الطبيب قد أعلن أن مرضه غير قابل للشفاء، فبدأ بالصلاة، وقد أبدى شفاء ملحوظا يوميا، وتحول من مقعد منحن ملتو يتنقل على يديه وركبتيه ليصبح رجلا قويا ذا بنية جسدية صلبة. فقد خلق إقراره الخاص وطبع في ذهنه الصفات التي احتاجها، وهو حاليا كاهن مدرسة الوحدة المسيحية في مدينة كنساس ميزوري. كان يعيد هذه العبارة كل يوم: إنني سليم ومثالي وقوي وقادر ومحب ومنسجم وسعيد. ويقول إن صلواته كانت آخر ما تنطق به شفتاه ليلا وأول ما تنطق به صباحا، كما كان يصلي من أجل الآخرين من خلال إرسال أفكار الحب والصحة. وقد عاد إليه هذا السلوك العقلي وطريقة الصلاة مضاعفا أضعافا كثيرة. وعندما كانت أفكار الخوف أو الغضب أو الغيرة أو الحسد تلفت انتباهه، كان يبدأ تلقائيا بتفعيل القوة المضادة بتكراره للأفكار الإيجابية في عقله. إذا كان عقله الباطن يستجيب حسب طبيعة تفكيره المعتاد، فالإيمان كفيل بأن يجعلك تنعم بالصحة الكاملة. كيف يساعدك الإيمان بقواك الباطنية على الشفاء؟ كان هناك شاب يأتي إلى محاضراتي عن قوة الشفاء للعقل الباطن، وكان يعاني من مرض عيني شديد، حيث أخبره الطبيب أنه يحتاج لعمل جراحي. إن عقل الباطن صنع عيني، صنع عيناي، وبمقدوره شفائي. وفي كل ليلة كلما خلد إلى النوم كان يدخل في فترة نعاس وتأمل قريبة من مرحلة النوم، وكان اهتمامه متركزا ومنصبا على طبيب العيون. تخيل الطبيب أمامه وهو يسمع بوضوح، أو خيل إليه أنه يسمع الطبيب يقول له: لقد حدثت معجزة. وكرر ذلك كل ليلة لمدة 5 دقائق. وبعد 3 أسابيع ذهب مجددا إلى طبيب العيون الذي كان قد فحص عينيه مسبقا، فقال له الطبيب: هذه معجزة، ولكن ما الذي حصل؟ لقد أثر هذا الرجل في عقله الباطن مستخدما الطبيب كأداة أو وسيلة لإقناعه أو لنقل الفكرة، ومن خلال التكرار والإيمان والترقب قام بتخصيب عقله الباطن ليساهم في شفاء عينيه. إرشادات للمراجعة. أولا، إن عقلك الباطن هو ما يصقل جسدك على مدار الساعة. عندما تفكر بشكل سلبي فإنك تقف في وجه عطاياه. ثانيا، سيكافئك عقلك الباطن بمرادك عندما تشحنه بمهمة إيجاد حل لأي مشكلة قبل النوم. ثالثا، راقب أفكارك، إذ إن كل فكرة تسلم بحقيقتها ترسل من قبل دماغك إلى الشبكة العصبية أو الدماغ الجوفي لتتجلى على أرض الواقع. رابعا، اعلم أنك ستعيد بناء نفسك بوضع مخططات جديدة لعقلك الباطن. خامسا، العقل الباطن يميل إلى الحياة، وعقلك الظاهر هو محور مهمتك. غذي عقلك الباطن بمقدمات منطقية حقيقية، إذ أن عقلك الباطن يعمل دائما وفقا لأنماط عقلك المعتادة. سادساً، إنك تبني جسداً جديداً كل 11 شهراً. غير جسدك بتغييرك لأفكارك وحافظ على تغييرها. سابعاً، يكمن مبدأ الانسجام الفطري في داخلك، فمن الطبيعي أن تكون بصحة جيدة ومن غير الطبيعي أن تكون مريضاً. ثامناً، من شأن أفكار الغيرة والخوف والقلق والتوتر أن تؤذي أعصابك وغددك مسببة أمراضاً نفسية وجسدية من كل الأنواع. تاسعاً، يتجلى في عقلك وجسدك وشؤون حياتك ما تقر به في وعيك وتشعر أنه حقيقي، لذا تأكد من تفكيرك بإيجابية لتنعم بالحياة.